نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن، وأهلا بكم إلى أخبار هذا الأسبوع للفترة من 21 إلى 27 يونيو. إدلب هي الخبر الأبرز. صحيح، ثم التطورات بالنسبة لداعش في موزمبيق وغرب إفريقيا، ومقتل القيادي في داعش أبو سعد الشمالي فايز العقل في ضربة للتحالف قرب الباب شمال سوريا. سنعرج على هذه الملفات الأسبوع المقبل إن شاء الله، لكن السؤال الأهم اليوم: هل هي مواجهة مصيرية أخيرة بين هيئة تحرير الشام والقاعدة؟ خوف محمد جني ليس هو خطف الشرعية الجهادية، هو يريد أن يخلع هذا الثوب، يريد أن يخلع هذا الثوب، لكن لا يريد لأحد أن يلبسه بعده. في نهاية الأمر ومن بوابة غرفة عمليات فثبتوا، طرد حراس الدين من معاقلهم غرب إدلب. وأبو محمد جني طبعا يعني هو يعيش هذا الهاجس، هاجس الاعتراف، هاجس التعويم، هاجس الاستمرار والبقاء، وهذا يحتاج إلى اعتراف دولي بدوره. الهيئة مهدت للتراجع باعتقال أبو مالك التلي، الشعرة التي قصمت ظهر البعير. أبو مالك التلي يمتلك كاريزما منافسة للجولاني، معروف منذ صفقة راهبات معلولة. وما أشبه اليوم بالأمس فتاوى الجهاديين لكل قياس. يعني منلاحظ فكرة الوحدة، فكرة البيعة، فكرة الطاعة، أفكار تداولها كل الفصائل، ولكن كل يستخدمها بحسب موقفه السياسي وبحسب قدرته على استخدامها. نتحدث هذا الأسبوع إلى الباحثين السوريين عباس شريفي من إسطنبول، سيكون معنا بعد حوالي 10 دقائق من الآن، وعروة عجوب من لوند السويد بعد 20 دقيقة. وبإمكانكم دائماً الاطلاع على نص هذه الحلقة بالذهاب إلى أخبارالآن.net، ومنه إلى مرصد الجهادية، الحلقة رقم 42. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أين نحن اليوم؟ حتى فجر الأحد 28 يونيو أبرم حراس الدين اتفاقيات مع هيئة تحرير الشام لإفراغ مقراتهم في غرب إدلب وشمالها والتحضير للتحاكم. كيف وصلوا إلى هنا؟ نذكر أن الأسبوع الماضي انتهى باعتقال أبو صلاح الأوزبكي القيادي المنشق عن هيئة تحرير الشام والعامل الآن ضمن أنصار الدين بقيادة الدكتور أبو عبد الله الشامي، الذين شكلوا غرفة عمليات فثبتوا بالاشتراك مع حراس الدين وتنسيقية الجهاد أبو العبد أشداء وأنصار الإسلام ولواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبو مالك التلي، الذي وبشكل مفاجئ للجميع استقال من مجلس شورى هيئة تحرير الشام. كان هذا يوم 17 يونيو. ونذكر أننا عرضنا منشوراً من حساب مزمجر الثورة المختص بفضح ممارسات الجولاني وأمنيه، يقول إن اعتقال الأوزبكي مقدمة لاعتقال التلي القائد العسكري لغرفة فثبتوا. وفعلاً في 22 يونيو اعتقل التلي. هدية بسيطة مقدمة من الشيخ أبي محمد الجولاني، هذه لعموم الأخوة في العصائب الحمراء وأيضاً في الأخوة في خلف الخطوط. هيئة تحرير الشام أصدروا توضيحاً من خلال لجنة المتابعة المركزية، قالوا فيه إنهم فوجئوا بتشكيل التلي فصيلاً جديد هو غرفة فثبتوا، وأنهم حذروه كي يعود عن قراره لكنه رفض، وبالتالي كان واجباً اعتقاله لمحاسبته على الأعمال التي تسبب بها في إثارة البلبلة وشق الصف وتشجيع التمرد. في نفس اليوم نشرت معرفات هيئة تحرير الشام رسالة قيل إنها من الجولاني إلى التلي بتاريخ 8 أبريل الماضي، عندما قدم التلي استقالته أول مرة وتدخل عبد الرحيم عطون وأبو مريا القحطاني حتى تراجع الرجل عن الاستقالة. الرسالة لا تختلف عن بيان اللجنة المركزية، سوى أنها كانت شخصية من الجولاني خاطب فيها التلي مرهبا ومرغبا، فقال: ابتعد عن سياسة المزاودات التي لا تليق بك، أقبل وقل كل ما في داخلك، احذر من إنشاء جماعة أو مناصرة مخالفين أنت أعلم بنواياهم، فيومها ستكون قد ابتعدت كثيراً وأسقطت كل الاعتبارات. في نفس اليوم أصدرت الهيئة قراراً يمنع أي عنصر يستقيل من تشكيل جماعة أو الانضمام إلى جماعة أخرى، فالمستقيل يسلم سلاحه إلى الأبد. مرصد الجهادية. غرفة عمليات فثبتو ردت بإصدار بيان بعنوان حول اعتداءات هيئة تحرير الشام على غرفة عمليات فثبتو، وهذا العنوان مهم كما سيتضح لاحقا. البيان طالب بإطلاق سراح التلي والأزبكي والتوافق على قضاء مستقل، وإلا واجهت الهيئة نتائج ذلك. بعد البيان اعتقلت الهيئة أبو حسام البريطاني توقير الشريف العامل في الإغاثة، اعتقلوه من منزل زوجته الثالثة، قال البعض لأن له علاقات وثيقة مع أبو العبد الشداء الذي وجه رسالة مساء ذلك اليوم إلى عقلاء هيئة تحرير الشام مذكرا إياهم: ألم تخجلوا من فعلاتكم عندما رفضتم الإصلاح واعتقلتموني ثم اضطررتم لإخراجي بعد أن ذهبت الديار وشرد الناس؟ هيئة تحرير الشام قالت إنها أوقفت البريطاني بعد دعاوى بخصوص تصرفه بأموال المنظمات والإغاثة التي تصله لأغراض شخصية وعسكرية لشراء الولاء له دون حسيب أو رقيب. اليوم التالي 23 يونيو كثفت هيئة تحرير الشام حضورها الأمني على مداخل إدلب، وأقام حراس الدين وغرفة فثبتو حواجز أمنية لمنع اعتقال مزيد من القادة. مع غروب شمس اليوم اندلعت اشتباكات في محيط قرية عرب سعيد، أحد أهم معاقل حراس الدين غرب إدلب. توقف القتال بعد ساعتين. نحن مدنيين عرب سعيد لا نريد القتال ولا نحب القتال بين الأخوة، نحن نرفض القتال، نحن مدنيين هنا في القرية. أين الاقتحام والقرية مليانة أطفال ونساء وشيوخ؟ نخلص من النظام، نأتي إخواننا يقتلونا ونحن في بيوتنا، هذا يرضي الله ورسوله؟ في اليوم التالي 24 يونيو تجددت الاشتباكات في محيط القرية وعند حاجز اليعقوبية القريب، ووردت أنباء عن محاصرة الهيئة مقر لأنصار الدين في سرمدة شمال إدلب. قتل في الاشتباكات أبو زيد الأردني من الحراس، وتبادل الطرفان الاتهامات حول محاصرة منزل محمد الشيخ الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ الذراع السياسية لهيئة تحرير الشام. لك يا أخي إذا حدا بيعرف حدا من الجامع يقول إنه هذا بيت عالم مدنيين يا أخي، بس العمالات الطرفين ما عم يفهموا شو القصة. لا إله إلا الله. وكثرت في هذين اليومين الأخبار المتضاربة حول انشقاقات في الطرفين. مثلا قيل إن مقاتلي لواء عبد الرحمن بن عوف التابع للهيئة رفض القتال، وأن مقاتلين في التنسيقية اعتزلوا، وفي كل مرة كان الطرف الآخر ينفي. في الأثناء وردت أنباء عن استهداف التحالف مركبة على طريق بنش شمال شرق إدلب، أسفر عن قتل أبو عدنان الحمصي مسؤول الآليات في الحراس. في المساء أصدر أكاديميون وشرعيون محليون دعوة للصلح، وسامي العريدي شرعي الحراس دعا الطرفين إلى التحاكم بصفته شرعي جبهة النصرة سابقاً. قنوات الهيئة علقت: ما الذي يدفع أحدهم إلى تذييل منشوراته بكلمة سابقاً؟ هل هو عاطل عن العمل حالياً؟ مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في الساعة الأولى من يوم 25 يونيو وجهت القاعدة المركزية بياناً بعنوان إن الله أبى علي قتل مؤمن، آزرت فيه حراس الدين ضد الهيئة. أهم ما جاء في البيان: هيئة تحرير الشام لا حق إمامة لها على المسلمين في المنطقة، لا بأس إن انفصل مقاتلون وتابعوا الجهاد ضمن تشكيلات أخرى. دعوة مقاتلين موالين للقاعدة ضمن صفوف الهيئة إلى أن يخالفوا أوامر قادتهم وألا يحملوا السلاح ضد فثبتوا. كل شيء قاعده ما نريده بالغرفه اطردوا. احنا خيو جيش حرقح نخت، ما نريد لا جبهه نصره ولا دواعش ولا. بعد أقل من ساعة تقريباً أصدرت غرفة عمليات فتبتو بياناً تعلن فيه قبول دعوة الصلح التي أطلقها أكاديميو والشرعيو إدلب المحليون. والله فتنا عليهم اليوم عم نقطع من ناحية العرب سعيد، بس والله خطار مشرس يا أخي، خطار والله كأنك عم تقلل الدواعش عشتون؟ في الصباح ظل الوضع متوتراً، وبعد الظهر أصدرت هيئة تحرير الشام بياناً بعنوان كل دعوة خير مقبولة، تقول فيه إن الاقتتال سينتهي بمجرد أن يرفع الطرف الآخر الحواجز ويحاسب من تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المنطقة. واستمر التوتر والحشد. في الساعة الأولى من صباح يوم 26 يونيو رد عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام على بيان القاعدة في سيناريو مكرر من رده على الظواهر عند فك الارتباط في 2017. الرد في 5 صفحات موقعة باسم الشيخ أبو عبد الله الشامي، هو الاسم الحركي لعطون. أهم ما في هذا الرد: هيئة تحرير الشام لا تدعي حق الإمامة، ولكنها تمثل النظام العام في المنطقة المحرر، ولا يجوز لأي فئة أخرى أن تعطل هذا النظام. غرفة عمليات الفتح المبين التي تشرف عليها الهيئة هي الإطار العسكري المعني بالقتال، ولا مبرر لإنشاء غرفة عمليات أخرى. لا يحق للقاعدة أو الحراس الإخلال بالتزام مسبق مع الهيئة بعدم نصب حواجز أو إقامة محاكم. الإجراء المتخذ بحق التلي والأسبكي هو إجراء داخلي لا علاقة للحراس أو غيرهم به، وبالتالي فإن تنطع فثبتوا للدفاع عن الاثنين لم يكن مشروعاً، أو بعبارة أخرى الهيئة لم تكن تستهدف فثبتوا، إنما كانت تحاول أن تحل مسألة داخلية بحق التلي والأسبكي. وتابع عطون يفند البيان فقرة فقرة، وهنا ذكر برد القاعدة على قرار فك الارتباط واتهام الهيئة آنذاك بشق الصف، وها هي القاعدة الآن تقول إن لا بأس إن أراد فرد أن يقاتل ضمن تشكيل آخر. وختم عطون بوصف ممارسات الحراس بالصبيانية وتحذير مبطن بأن الهيئة قادرة على استيعابهم طالما انشغلوا بالتحصين والتدشيم. بعد ساعات أعلنت غرفة عمليات فثبتوا أنه حقنا للدماء، فهم مستعدون للاستجابة إلى بيان الهيئة ورفع الحواجز لمدة 3 أيام يجري خلالها التفاوض والتقاضي بخصوص الأزبكي والتلي ومن معهما. تنتهي الهدنة يوم 29 يونيو، وسرعان ما أبرمت تعهدات مكتوبة بخط اليد بين ممثلين عن هيئة تحرير الشام وممثلين عن فثبتوا في عرب سعيد وسهل الروج واليعقوبية وحارم وغيرها، تقضي برفع الحواجز وإخلاء الحراس مقرهم وإحالة مطلوبين إلى تركستان للبت في أمرهم. في نهاية اليوم أصدرت هيئة تحرير الشام بياناً حول توحيد الجهد العسكري، وهو نسخة عن بيان الهيئة في اليوم الأول من الأزمة الذي يحظر استحداث أي فصيل جديد في المنطقة. يوم السبت 27 كان هادئ، باستثناء أن تنسيقية أبو العبد الشداء قالت إن عناصر من الهيئة اقتحموا نقاط الرباط التي لهم. الهيئة قالت إن عناصرها كانوا يتفقدون الشباب. والآن تبث التنسيقية فيديوهات عن أعمال التدشيم التي تقوم بها، واللافت أن الفيديوهات تحمل شعار التنسيقية حصراً ولا تحمل شعار فثبتوا. مرصد الجهادية. ونرحب بالأستاذ عباس الشريفة الباحث السوري. شكراً جزيلاً أستاذ عباس لوجودك معنا مرة أخرى بمرصد الجهادية. تحياتي لك وللسادة المستمعين. أستاذ عباس، مش أول مرة بتصير مناوشات بين الهيئة والحراس، هل توقعت إنها توصل الأمور إلى هذا الحد من كسر العظم؟ لماذا الآن؟ الحقيقة المتابعة كانت المتوقعة، المسارات اللي دخلت في العلاقة بين تحرير الشام وبين غرفة عمليات فيث بوتو. منذ خطاب الجولاني في 2015 كان واضح الاتجاه أنه هو يعني ذاهب إلى بناء إمارة والسيطرة على الأرض وإقامة ما يشبه حكم خاص وانتقال من حالة تنظيمية إلى حالة ما يشبه يعني كاريكاتور دولة يعني محكومة بهيئة تحرير الشام. وفي سبيل ذلك دخل الجولاني في مشاريع كثيرة للاستفادة من قوة الفصائل ومشاريع توحيد. في ظل هذا البحث عن السيطرة المطلقة خرج تنظيم اسمه تنظيم حراس الدين، اللي هو مجموعة من المنشقين اللي ما كانوا راضين عن فك الارتباط بالقاعدة، وفعلا تبين أنه أبو محمد الجولاني قام بخديعة قيادة القاعدة. وبقي هذا التنظيم يعني ضمن الاستيعاب، لم يريد الجولاني خصوصا أنه كان في معارضة شديدة داخل صفوف هيئة تحرير الشام لقتال هذا الفصيل، باعتبار أنه يعني فصيل صغير وأنه من نفس المدرسة الإيديولوجية. لكن هذا الفصيل صحيح بقي صغيرا لكن استطاع أن يسحب شرعية التمثيل الجهاد. هون الجولاني كان ينظر بقلق أنه هاي الغرف هاي هذه المجموعة ممكن تكبر، فعلا بدأت تكبر لما انضموا لتنسيقية الجهاد تبع أبو العبد أشداء وضموا لجيش الشام بقيادة أبو مالك لي، وبدأت تستقطب عناصر. لذلك استعجل عليه أبو محمد جاني وافتعل قضية أبو مالك التلي ودخل معهم في صراع صفري. وكان معروف أنه أهداف الحملة العسكرية هو إنهاء تنظيم حراس الدين نهائيا. هل الجولاني معني بموضوع الجهاد ومشروعية الجهاد؟ واضح أنه يسير في الاتجاه الآخر غير المحود في الحركات الجهادية. أبو محمد جلاني الآن لا يبحث عن شرعية جهادية، أبو محمد جلاني يبحث الآن عن تأهيل دولي واعتراف سياسي، وهالمشاركة أنه يعتبر أنه هو فصيل محلي يدخل في أي حل سياسي بمستقبل سوريا ويكون له دور. ما عم يبحث الآن عن شرعية جهادية، لكن هو يخاف من وجود شرعية جهادية تؤدي إلى تفكيك مشروعه باعتبار أنه بقايا الإيديولوجيا الموجودة عند العناصر، وأنه هو الآن أوقف المعارك مع النظام. اليوم غرفة عمليات فيث بوتو عم تطرح شعارات خطيرة، عم تطرح قضية استمرارية القتال مع النظام وعدم القبول بالتفاهمات الدولية، وهذا قد يغري كثير من الشباب المتحمس لاستمرارية الجهاد، خصوصا أنهم قاموا بعملية عسكرية في ريف حماة على قرية الطنجرة، وكان نتيجة أنه الروس صعدوا قصفهم على قرى ومدن جبل الزاوية. فخوف أبو محمد جلاني ليس هو خطف الشرعية الجهادية، هو يريد أن يخلع هذا الثوب، يريد أن يخلع هذا الثوب لكن لا يريد لأحد أن يلبسه بعده، هو يريد أن يخلع هذا الثوب ويحرقه تماما، يمزق هذا الثوب نهائيا يعني يقطع معها، لكن مو معنى ذلك أنه يخلع ويلبس أحد آخر التاج والعمامة من بعده ليقيم فصيلا منافسا له. هو أراد أن يخلع هذا الأمر للتأهيل السياسي وليس يعني بحثا عن شرعية جهادية، هو يريد أن يقطع مع هذا التاريخ الجهادي، ولا يريد أحد الآن أن يذكره بهذا الانتماء ويفسر أنه إحنا اتجهنا باتجاه القاعدة خوفا من تغول داعش علينا، وداعش كان لها شرعية جهادية فما نستطيع نقاوم إلا نأتي بعنوان منافس لها، والعنوان المنافس هو القاعدة في ذلك الوقت. يعني هذا فلسفة أبو محمد جولاني في قضية الشرعية الجهادية، لذلك هو لن يتسامح مع أي فصيل يعني يخرج عليه باسم الجهاد أو باسم القاعدة أو باسم قد يكون مغري للشباب، مو فقط السوريين، ممكن يأتي بشباب عناصر يعني عناصر أجنبية تحرك قضية فكرة الهجرة، فكرة الهجرة لمقاتلين أجانب، أنه في بؤرة في بقعة في إدلب هي تمثل القاعدة الجهاد المعولم، وهذا يعني أن كل من يؤمن بفكر القاعدة من عديد من الدول ممكن يأتي مهاجرا إلى إدلب لاستمرار عملية الجهاد. لأي درجة بتعتقد أنه وضع أبو مالك التلي مشاركته في فثبته كان حاسم بكل اللي عم بيصير؟ الشعرة التي قصمت ظهر البعير. هلا أبو مالك التلي هو كشخص يعني يمتلك كاريزما منافسة للجولاني، هو يعني معروف منذ صفقة راهبات معلولة الدور اللي لعبه واشتهر فيه، هو معروف الأب والأم، معروف النسب يعني له حاضنة اجتماعية ما قبل الثورة، يعني هو معروف بين أهل بلده وأولاد عمه وأقرباء، ومعروفين يعني في تل منين وتاريخه معروف شو كان يشتغل قبل الثورة. أما الجولاني هو مجهول للنسب والهوية والانتماء، يعني مش معروف، مختلف اسمه أحمد حسين الشرع، من وين هو، من أين أصله، من أبوه، يعني كلها تكهنات وروايات يعني، لكن ليس هناك له حاضنة اجتماعية، حتى ما معروف قبل الثورة أين كان محمد الجولاني، إلا أنه كان في العراق وخرج من السجن وانتهت القضية. في حوالته عصبة اجتماعية، هي العصبة الاجتماعية، في عنده كتلة مالية كبيرة، يعني هو يعني تقدر ميزانيته فقط من صفقة راهبات معلولة حوالي تقريبا شي 8 مليون دولار بالإضافة لصفقات أخرى، يعني مجموع ما يقدر ب 20 مليون دولار. هاي ال 20 مليون دولار هي قوة اقتصادية جيدة لبناء أي تنظيم جديد، في عنده كتلة متعصبة معه، وجود تنسيقية أبو العبد أشداء، وها يعني اللي بتغازل بعض المقاتلين الحلبيين اللي محسوبين عليه، مع حراس الدين، مع أنصار الدين الدكتور أبو عبد الله اللي بيقودهم، هذول بدأوا يشكلوا نواة تعصبية ليس فقط من أجل قتال النظام، وإنما من أجل مواجهة الجولاني. خاف أبو محمد الجولاني إنه اجتماع كاريزمية أبو مالك التلي مع الكتلة المالية الموجودة عنده، مع الكتلة المقاتلين الإيديولوجيين اللي هن أشبه ما يكون بجند الأقصى، اللي هن صحيح عددهم قليل لكنهم شرسين في القتال ومتمرسين وإيديولوجيين مندفعين أكثر من جنود أبو محمد جولاني الآن، اللي هن 90% فيهم أصبحوا يعني مقاتلين شعبويين يعني مصلحيين من أجل الراتب، وفي حكم وهم أبناء المنطقة، يعني بحكم يعني انه هذا الفصيل هو موجود فنحن نقاتل معه، لو اجى فصيل غيره ممكن يقاتلوا معه ايضا، يعني ما بيهمهم كثير، ما في ولاء كثيرا للفصيل. لكن قدره ابو محمد جولاني، القوه الامنيه والقوه الاقتصاديه اللي موجوده عنده، لا زال هو يتحكم في المحرر. طبعا لما شاف ابو محمد جولاني هذه البوادر، وهن سموها غرفه عمليات حتى ما يثيروا حفيظته أو ما يستفزوا، يعني لم يتجهوا إلى التوحد وبناء تنظيم واحد بقيادة واحدة، وإنما المشروع هو غرفة عمليات. لكن محمد جولاني يدرك أن هذه غرفة العمليات هي مشروع منافس. وفي أمر آخر، وهذا يعني متفق تقريبا على كل المحللين السياسيين، أن محمد جولاني الآن يريد أن يكتسب شرعية محاربة الإرهاب. يعني اليوم لما بيقول جيمس جيفري انه تحرير الشام هي مصنفه على قوائم الارهاب، لكن لها لم تمارس الارهاب ولم تستهدف احد ولم تستهدف يعني ما قاتلت خارج الحدود، فهذا نوع من التغزل الامريكي، خصوصا انه هناك قناعه لدى حراس الدين بشكل يعني بشكل دقيق، ان كل قياداتهم التي تستهدف، امس استهدف مسؤول الاليات على طريق بنش، واستهدف قبل منه ابو قسامه الاردني بضربات من التحالف، انه هذه الضربات تتم بالتنسيق مع الجولاني، ان الجولاني له يد في التدليل او الاخبار على جنودهم. وهي اشار الى ابو محمد المقدسي في تغريده، اثار الشكوك حوله، وعندهم قناعة أنه هناك خط أو تعامل بين التحالف الدولي وبين أبو محمد الجولاني، وأنه أبو محمد الجولاني الآن يقوم بدور يساعده على التأهيل السياسي، أنه أنا الآن أحارب الإرهاب، أنا يعني أقدم خدمة للدول التي تريد التخلص من الإرهاب، أنا أخلصكم من هذه الجماعات المتطرفة الإرهابية. وهذا ممكن يحقق له رضا أو تأهيل سياسي. وأبو محمد جولاني طبعا يعني هو يعيش هذا الهاجس، هاجس الاعتراف، هاجس التعويم، هاجس الاستمرار والبقاء، وهذا يحتاج إلى اعتراف دولي بدوره. الأستاذ عباس شريفة الباحث السوري، شكرا جزيلا لوجودك معنا. حياكم الله. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وفي ردود الفعل على كل ما حدث، منظر السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي كتب من عمان على حسابه التليجرام عن هيئة تحرير الشام: مع جماعة الدولة ظهر كالحمل الوديع وطالب المشايخ بالدعوة إلى تحكيم الشرع، فصدقوه واستجابوا لدعوته ودعوا إلى حكم الله، وكنت واحدا منهم، ولما لم تستجب جماعة الدولة لمبررات لم أقتنع بها اتخذت منهم موقفا واضحا، واليوم ها هي الحرباء ترفض تحكيم الشرع وحقن الدماء. حساب قريب من المنظر الآخر للسلفية أبو قتادة الفلسطيني، ويعتقد أن هذا الحساب يكتب باسم أبو قتادة الفلسطيني لكن تحت معرف أبو محمود الفلسطيني، كتب: ليفرح المقدسي شيخ الغلاة والدواعش، ها قد حققت حلمك فتنصل كعادتك، اللهم اشهد أننا عملنا جهدنا لمنع الاقتتال وحقن الدماء، لكن المقدسي وأتباعه سعوا لذلك سعيا. صحيفة داعش الأسبوعية النبأ في عددها 240 الصادر الخميس 25 يونيو خصصت افتتاحيتها لأحداث إدلب، وذكرت بما جرى بينهم وبين القاعدة بسبب الجولاني وتناقض المواقف بين اليوم وأمس، وأن داعش بريء من تهم شق الصف والتكفير والغلو. وعليه تختم الافتتاحية بدعوة من لا يعجبهم ما يجري: العودة إلى حضن داعش. مرصد الجهادية. ونرحب بالأستاذ عروة عجوب، الباحث السوري في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد. شكرا جزيلا عروة لوجودك معنا مرة أخرى في مرصد الجهادية. شكرا للاستضافة نهاد. لأي درجة بيان القاعدة ما كان موفق في تعزيز موقف الحراس، بل يمكن أضر فيهم؟ تمام، هلأ بدنا نشوف بيان القاعدة الأخير، بدنا نشوف كمان قدرات القاعدة وموقفها السياسي. القاعدة كقدرات وموقف سياسي بحالة من الضعف يرثى لها، وكذلك فرعها في الشام، يعني الحراس في حالة سيئة، مضغوطين من قبل الهيئة، محاربين من قبل التحالف. البيان جاء لإبراء ذمة القاعدة. بعتقد بأنه القاعدة أرادت الحفاظ على، كما قالت، على الحفاظ على ما تبقى من يعني دماء المسلمين المعصومين، وبالتحديد فصيلها في الشام وهو حراس الدين. كما تعلمين نهاد، يعني مؤخرا تم استهداف جزء كبير من قادة القاعدة في سوريا من قبل التحالف. هناك إشاعات كبيرة ضمن يعني في إدلب تقول بأن الهيئة متورطة بالتعامل مع التحالف لاستهداف القادة. فلذلك بعتقد بيان القاعدة جاء لي يعني لاستجداء عطف بعض المقاتلين الذين يحملون النفس القاعدي. القاعدة تعلم حجمها بالنسبة للهيئة، الهيئة لا تكترث بحجم القاعدة، وبالتالي أي محاولة لتصوير نفسها على أنها تمتلك السطوة على الهيئة يعني لن تجدي، بالعكس ستحرج نفسها. لذلك بعتقد أنه القاعدة تعي تماما بأنه الحل الوحيد هو التوجه إلى الهيئة بمخاطبة بصيغة يعني تخلو من التعالي أو تخلو من صيغة الأمر، وهذا ما حمله الخطاب إذا لاحظنا. كان في مناوشات إيديولوجية بين منظري السلفية، لأي درجة بتذكرنا باللي صار في 2013 بين القاعدة وداعش، ومرة تانية بال 2017 بين الجولاني والقاعدة؟ بالنسبة لفضاء السلفية الجهادية العالمية تباينت آراء الأقطاب محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، في حين أنه محمد المقدسي اتهم الهيئة بالبغي وأنها طائفة باغية وبالتالي يحل قتالها. كما هو معلوم يعني في القاعدة الشرعية في حال قتال طائفتين فيتم محاولة الإصلاح بينهما، وفي حال فشل الإصلاح فيتم قتال الطائفة التي تبغي. على الجهة المقابلة أبو قتادة الفلسطيني دعا إلى وقف القتال ووقف حمام الدم بين الفصائل الإسلامية، وهذا ما اعتبره المقدسي مساواة بين الباغي ومن بغي عليه، وبالتالي المقدسي رأى بأنه الفلسطيني لم يكن عادلا في تقييم الموقف، طبعا دون ذكر اسم أبو قتادة. على الجهة الأخرى، يعني تحدثت عن ما حدث في 2013 و2017 وكيف يتم استخدام نفس الأفكار. من أهم الأفكار التي تم استخدامها من قبل يعني جميع الفصائل تقريبا اللي موجودة بالشام وخارجها، من القاعدة الأم إلى النصرة إلى تنظيم داعش، هي فكرة الوحدة الجماعة الإسلامية وفكرة البيعة. يعني بيان القاعدة مثلا شدد على فكرة أنه البيعة الموجودة داخل الشام للهيئة هي بيعات صغرى، ليست بيعة إمامة، ليست بيعة كبرى، وبالتالي يحق للفصائل أو لأفراد نقد هذه البيعة، مو نقد هذه البيعة، خليني أقول يعني الانضواء تحت فصيل جديد دون أن يكون هناك عواقب على هذا الموضوع. نفس الفكرة تم استخدامها في عام 2013 إذا نذكر، عندما تم انشقاق تنظيم النصرة عن تنظيم داعش، وحينها حاجج منظرو النصرة بأنهم بإمكانهم يعني شق فك ارتباطهم بداعش، وأن بيعتهم لداعش ليست بيعة كبرى. فعمليا نفس الأفكار تستخدم وتتداول مرة أخرى. في 2017 كمان تم استخدام نفس الفكرة، يعني فكرة الاحتكام إلى الشريعة مثلا. مظهر لويس أحد منظري الهيئة دعا الحراس والفصائل الأخرى لاحتكام إلى بحسب تعبيره المحاكم المنتشرة في المحرر. طبعا هذه المحاكم تابعة للهيئة. في 2013 عندما طلبت النصرة بجولاني وعطون، طلبوا من داعش الاحتكام إلى محكمة مستقلة، رفضت داعش بوقتها. والمثير للاهتمام بأنه في 2013 الجولاني وفصيله حدد اسم أبو محمد المقدسي كقاض بين الفصيلين. اليوم يعني المقدسي أهم الأعداء. وبالتالي هناك يعني أفكار يتم تداولها بحسب شكل الساحة الجهادية وبحسب موازين القوى. ب 2017 عندما قررت هيئة النصرة، جبهة النصرة، الانشقاق عن أو فك الارتباط بالقاعدة، القاعدة رفضت هذا الكلام واعتبرته تمييع للدين، حتى أن محمد المقدسي اعتبره تمييع للدين. اليوم القاعدة تدافع عن من ينشقون عن هيئة تحرير الشام، بحسب هيئة تحرير الشام أن أبو مالك التلي وأبو صلاح الأزبكي هم جزء منها، وبالتالي هذا شأن داخلي. يعني منلاحظ فكرة الوحدة، فكرة البيعة، فكرة الطاعة، أفكار تداولها كل الفصائل، ولكن كل يستخدمها بحسب موقفه السياسي وبحسب قدرته على استخدامها. كان لافت في أحد اتفاقات الصلح المؤقت بين الهيئة والحراس إحالة الأمر لتركستان. لماذا تركستان؟ من المعروف أن الحزب التركستاني على علاقة طيبة بعلاقة طيبة وتعاونية مع هيئة تحرير الشام، بالرغم من وجود صلات مع القاعدة. يعني هناك صلات أيديولوجية مع القاعدة، ولكن هناك يعني علاقة تعاونية على الأرض في سوريا. حتى هناك يعني تقارير غير مؤكدة بأنه بال 2018 عندما قام الجولاني اجتثاث او القضاء على يعني الكتله الكبيره من احرار الشام وصقور الشام، تم هذا الكلام بالتعاون مع الحزب التركستاني، او على الاقل يعني حاولوا مساعده الهيئه. عروه عجوب، الباحث السوري في مركز دراسات الشرق الاوسط تابع لجامعه لوند السويد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك نهاد. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة بالذهاب إلى أخبار الآن .net، ومنه إلى مرصد الجهادية الحلقة 42. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.